رجل يمشي في الطريق فوجد غصن شوك يشيله يحطه على جنب بدل ما هيدخل طريق لحد. فقام واحد قال له يعني عملت كل حاجة مفضلش بقى غير الإجابة دي؟ ينفع هذا الكلام؟ لو جاز لنا أن نقرر هذا السؤال لأبطلنا الدين كله، لأبطلنا الدين كله. إنما ينبغي على العبد أن يفعل ما يستطيعه وفي مكنته. هذا سؤال شخصي جدا، يعني ما له أي حتى وجاه، ما له وجاه. طبعا ليس له أي يعني مستند شرعي، لكن ليس له وجاه أيضا. وبعدين هو اللحية سنة، اللحية فرض. من الذي قال إن اللحية سنة؟ بمصطلح السنة بتاع المتأخرين إن هو إذا فعلها يعني يتابع عليها، إذا حلها لم يفعلها لم يعاقب. لا، مين اللي قال الكلام ده؟ اتفق العلماء المجتهدون الأربعة وغيرهم وجماهير أصحابهم على أن إعفاء اللحية فرض، فرض مش سنة مستحبة. فهو برضه يعني مدخل ايه اللحية في المستحبات، يقول لك انت عملت السنن كلها حتى مثلا تعطي هذه السنة. لا، ليس السنة، ليس السنة بمعنى الاصطلاح انك اذا فعلتها تثاب واذا لم تفعلها ايه لازم لا تعاقب. لا، يقول قال لي رجل لو اقيمت يعني الدولة بالكتاب والسنة لم ختمت الى احداث كما حدث في باب الدول مثل افغانستان، وهي افغانستان كانت تكتب السنة. افغانستان لم يكن فيها كتاب السنة. افغانستان هي عبارة عن الاحزاب، كل حزب بما لديه فريقون، وكل واحد يوصل الاسلام بفريقه بمفهوم. ما اعلم رجل، ما اعلم حزبا كان على كتاب السنة الا الشيخ جميل الرحمن رحمه الله في ولاية كونر. ما اعرف الا هؤلاء فقط، انما الباقون اتعرف بما تريد. فالله المستعان ما كانوا على كتاب السنة. لو جاز ان نحن يعني نصحح هذا السؤال لا قلنا لو كانت الدولة على الكتاب والسنة لا يوجد فيها اي حزب، انما هو حزب واحد فقط وحزب الله تبارك وتعالى. لي صديق كثر الكلام حوله يعني على وله وان له افعالا مريبة وكثيرا ما يسألني الناس عنه فاتحرج من الكلام عنه، وهل تنصحني بالبقاء معهم علما انني مسحوق كثيرا ولم يرجع؟ اما اذا نصحته كثيرا ولم يرجع فانصحك ان تتركه خشية على نفسك. دين الاسلام دين الاثنين، اذا كان الناس قد اشاعوا عنه يعني كلاما وافعالا، فاذا تحققت من صدق قول الناس فإنه لا يحل لك الكلام إلا إذا كان له مقتضى. كأن مثلا رجل إذا أخذ أموال الناس لا يرده واشتهر عنه المماطلة، فجاءك رجل فقال يا فلان فلان نريد أن أعطيه مالا، هل أعطيه؟ أقول له لا، إنما أسكت بخيانة. بين ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال المستشار مؤتمن. اذا هذا الانسان اذا كان له بعض افعال ذنوب مثلا بينه وبين الله، الاصل الستر على المسلم، لكن ثلاثه ظهر